مقدمة التعلق 1-2. نشأت نظرية التعلق في حيز عمل جون بولبي، وهي نظرية نفسية والتطورية وسلوكية توفر إطاراً تصويرياً وتعليلياً لفهم العلاقات الشخصية بين البشر. بهدف صياغة نظرية شاملة لطبيعة التعلق المبكر. النظرية الكاملة نشرت بين العامين 82 إلى 1969 في سلسلة ثلاثية التعلق والخسارة. وعلى الرغم من أن علماء النفس الأكاديميين انتقدوا بولبي مبكراً ونبذه مجتمع التحليل النفسي، أصبحت نظرية التعلق نهجاً مهيمناً لفهم التطور الاجتماعي المبكر، وساهمت في نمو كبير في البحوث التجريبية المتعلقة بتشكيل علاقات الأطفال الوثيقة. يمثل السلوك المرتبط بالتعلق لدى الرضع أساساً عملية تقارب تسعى لتحديد رمز التعلق في حالات الإحساس بالضيق أو الفزع لتحقيق أهداف البقاء. تعلق الرضع بالبالغين الذين يمتلكون حساسية واستجابة للعلاقات الاجتماعية مع رضيع، وممن يستمرون بتقديم الرعاية لهم لبضع أشهر خلال فترة عمرهم الممتدة من 6 أشهر وحتى عامين. وأثناء الفترة اللاحقة يبدأ الأطفال باستخدام رمز تعلق الأشخاص المعروفين كقاعدة آمنة يستكشفون منها ويعودون إليها. تؤدي الاستجابات الأبوية لتنمية أنماط التعلق والتي تؤدي بالمقابل إلى نماذج عمل داخلية، وتوجه هذه النماذج مشاعر الأفراد وأفكارهم وتوقعاتهم في العلاقات اللاحقة. ويعد قلق الانفصال أو الحزن بعد خسارة كبيرة رداً طبيعياً واعتيادياً لدى الرضيع المتعلق. يرى صانع نظرية التعلق أن الرضيع البشري بحاجة إلى علاقة آمنة مع مقدم رعاية البالغين، وقد لا يحدث تطور اجتماعي وعاطفي دونها. ومع ذلك تؤدي تجارب العلاقات المختلفة إلى نتائج تطويرية مختلفة. ابتكرت ماري إنسور نظرية لعدد من أنماط التعلق أو أساليبها لدى الرضع، وعرفت خصائصها المميزة وتمثلت بالتعلق الآمن والتعلق الانطوائي والتعلق المصحوب بالقلق، ولاحق التعلق غير المنتظم بالإضافة إلى بعض السلوكيات التي تحتوي بعض مكونات سلوك التعلق، مثل سعي الأطفال لرعاية وعلاقات الأقران من جميع الأعمار والانجذاب العاطفي والجنسي، واستجابة لاحتياجات الرضع لرعاية أو المرضى البالغين وكبار السن.